خطوط خلق الله. الحمد عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التنبيهات اللطيفة على مباحث العقيدة الواسطية المنيفة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. الموضوع هو سرد كثير من الآيات في الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله حين أورد بعض الآيات، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيها إثبات الحياة وأنه لا يموت سبحانه وتعالى. والآية الثانية وهو العلي العظيم، فيها إثبات العلو والعظمة لله عز وجل. فالحي والعلي والعظيم من الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الحكيم الخبير بالأسماء الحسنى، ومن معاني ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا فيه إثبات شمولية العلم لله تعالى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كذلك فيه إثبات علم الله تعالى بكل شيء. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآية تثبت قدرة الله على كل شيء، وأنه أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق من أسمائه الحسنى، ومن معانيه أنه يولي الرزق مخلوقاته ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وهذا من صفاته الذاتية. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. فيها إثبات أن الله سميع بصير. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيها إثبات مشيئة الله سبحانه وأنه لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الآية فيها إثبات قدر الله عز وجل وأن الله ما شاءه يكون وما لم يشأ لا يكون. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وهذا فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية واقعة وإرادة شرعية، هذه التي شرعها لعباده. فالإرادة الكونية إرادته أن يفعل هو، والإرادة الشرعية إرادته من عبده أن يفعل. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذه إرادة كونية. وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين ويحب المتقين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كل هذا فيه إثبات أن الله يحب من اتصف بالقسط والإحسان والتقوى والتوبة والطهر. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيه أن الله يحب ويحب. وكل مخلوق يحب خالقه، لكن الشأن أن خالقك يحبك، هذا هو أفضل وهو أرفع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كله في إثبات محبة الله. وقوله تعالى: وهو الغفور الودود، فيه إثبات أن الله غفور ودود، غفور الذنوب ودود سبحانه وتعالى، شرع لعباده ما يطهرهم ويكفر عنهم سيئاتهم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة الرحمن صفة أو واسم أيضا، الرحيم كذلك، الرحمن يدل على الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم خاص بالمؤمنين. قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، في الرحمة العامة. وقوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيها إثبات الغضب، وأن الله يغضب ويلعن. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وفيه إثبات أن الله يسخط ويكره ويرضى. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وفيه إثبات أن الله ينتقم ممن يستحق الانتقام. وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، في إثبات أن الله يكره انبعاث المخالفين المنافقين، وأنه يثبطهم بقدره وحكمته. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت شدة الغضب، فيه إثبات أن الله يمقت من يقول ما لا يفعل. هل ينظر؟ وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في إثبات الإتيان لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية يوم القيامة. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيه إثبات المجيء لله تعالى. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء بالغمام عند نزول الله عز وجل، ونزول الملائكة تنزيلا يحفون بالعرش عند نزول الله عز وجل يوم القيامة ليفصل بين عباده. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. والمراد أن كل شيء يفنى إلا ما ابتغي به وجه الله من العمل. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات اليدين وصفة الخلق يخلق بيديه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ففيه إثبات صفة اليدين لله تعالى. وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيه إثبات صفة الرعاية لله عز وجل. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أيضا فيه صفة الرعاية والعناية لله عز وجل. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فيه إثبات أن المحبة من الله يلقيها على من يشاء، وفيه إثبات صفة الرعاية والعناية. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، في إثبات صفة أن الله هو الغني، وشناعة قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فيه إثبات السمع لله تعالى وأنه يسمع جميع المسموعات وليس كسمع البشر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، والله سمع قولها من فوق سبعة أرقعة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا إثبات السمع لله عز وجل المحيط بكل مسموع. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، خطاب لموسى وهارون، وفيه إثبات السمع والرؤية لله عز وجل. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إثبات للرؤية الشاملة لله عز وجل. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، كذلك فيه إثبات الرؤية لله عز وجل، يرى كل شيء. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، والمحال هو الجدال. وقال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهذا على سبيل المقابلة، يمكر بالماكر ومكر الله بالماكر عدل. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهذا على سبيل المقابلة، لا يصح أن نقول إن الله ماكر على الإطلاق، ولا أن نقول إن الله كائد على الإطلاق، ولكنه يمكر بالماكر ويكيد الكائد. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في الحث على العفو والصفح، واستذكار أن الله يغفر للعافي الصافح. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله، عزة الذات وعزة القدر وعزة القهر. وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذه بالعزة بالقدرية، عزة القدر، أقسم بعزة الله، ولكن الله لم يحقق وعيده، لم يحقق وعيد إبليس والعياذ بالله منه، لأن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك منهم. وقال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فله اسم موصوف بالجلال والإكرام، اسم نعم الاسم الأعظم، اسم الحسن. وقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا سميا يدانيه ولا يساميه.

وقوله بل رفعه الله إليه كلها تدل على علو الله. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرح ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذا قول فرعون هامان وزيره يقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. معنى هذا أن موسى قال إن الله يعني فوق إن الله فوق السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. والكاذب هو فرعون. وقوله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض والذي في السماء هو الله فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هي تمور تضطرب. وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذا كله في إثبات صفات الله تعالى. الخلق والاستواء على العرش وهي من الصفات الفعلية. أما الخلق فهو الخلاق أصلها ذاتية وأفرادها فعلية. استوى على العرش من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية. استوى على العرش بعد أن لم يكن قد استوى. يعلم ما يلج في الأرض هذه أصلها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال وأفرادها نعم أفرادها حادثة. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كذلك ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شوف هذه الآية افتتحها بعلم الله واختتمها بقوله بكل شيء عليم. فهو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيضا بعلمه وليس معهم بذاته إنما هو معهم بعلمه. وهذه التي يشبه بها أهل الحلول أو أهل الاتحاد. والمعية هذه معية الله لخلقه بعلمه. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وهذه معية الخاصة لأن المعية تنقسم إلى قسمين معية عامة ومعناها من معناها الإحاطة والقهر. المعية العامة الإحاطة والقهر لأن معية عامة للكافر ولغيره فمن معناها الإحاطة والقهر والإدراك. أما المعية الخاصة فهي للرسل وأتباعهم مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا قوله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حينما طمن صاحبه أبا بكر لما يعني حزن أبو بكر خشي من المشركين قال له لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فهو آمن لا يتطرق إليه حزن. وقوله تعالى كذلك معي خاصة إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معي خاصة، معي خاصة، وقوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، معي خاصة، من معناها النصر والتأييد. المعية الخاصة من معناها ومن مقتضياتها النصر والتأييد، لكن المعية العامة من مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه معية خاصة. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فقول الله عز وجل صدق وعدل. وقال تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم، في إثبات القول أن الله يقول وأن الله يتحدث، ومن أصدق من الله حديثا. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك، الله يتكلم، تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا مؤكد بأن الله كلمه كلاما سمعه موسى، طبعا من وراء حجاب سمع كلام الله. وقوله تعالى منهم، يعني من الرسل من كلم الله. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هذه التي عجز المعتزلي الذي ينفي أن الله يتكلم عن تحريفها، جاء إلى أحد القراء وقال أريد منك أن تقول وكلم الله موسى تكليما، يعني أن موسى هو الذي كلم الله، فقال هب إني يعني طاوعتك في هذا، فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال ما تنتحرف، هذه ما لنا بحيلة. اي نعم، وهذا كله يدل على أن الله كلم موسى وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وما منكم من أحد لا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان سبحانه وتعالى، فكلامه نوعه ذاتي وأفراد كلامه حادثة، كلم ويكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، يكلم العاصي على سبيل التقريع والتوبيخ والمحاسبة، ويكلم المطيع على سبيل الإكرام، على سبيل الإكرام نعم والإحسان. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأنه ينادي سبحانه، والنداء هو المكالمة من بعيد، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنجي هو الكلام للقريب، ناجاه كلمه عن قرب، وناداه كلمه عن بعد. اي نعم، وناداهما ربهما آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إن المشرك يسمع كلام الله ونسمعه كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما دام أسمعته كلام الله فأبلغه مأمنة، ما تقتله على طول. أي نعم، إلا إذا منعك أن تبلغ رسالة الله، فأنت تزيل المانع من التبليغ. لكن إذا لم يكن هناك مانع من الكفار أن تبلغ الدعوة، أن تبلغ أنه لا إله إلا الله، فهذه هي يعني، وهذا واجبك بس. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني جعل نفسه في جوارك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من اليهود وأشباهه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. هذه الآيات كلها فيها إثبات أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وكلم نعم، ويقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فيه دليل على أن القرآن كلام الله، وأن الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، أما القرآن فهو كلامه بنصه، وأما السنة فهو بوحيه وبالمعنى، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبعض القلوب ينزل عليها القرآن وأقسى من الحجر، أقسى من الجبل. أي نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتري يعني، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دائما الذي جاهل لم يكذب ما لا يعلم، وهذا خطأ، هذا من أكبر الأخطاء، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. من جهل شيئا أنكره ولو أنه واقع. الله المستعان. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا يعلمه يعني أعجمي، غلام لأحد المشركين وهو لسان أعجمي، كيف صاحب اللسان الأعجمي أن يعلم الرسول هذا القرآن هذا اللسان العربي المبين؟ لكن الافتراء ما له حد. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، اختصاص من النظرة إلى ربها ناظرة، اختطاء من النظر بالعيال بالعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، اختطاء برضه دليل على رؤيتهم لله عز وجل على الأرائك أهل الجنة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد رؤية وجه الله عز وجل. قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. انتهى ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أورد هذه الآيات وهي كثيرة، ويقول في هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول الشيخ بن سعدي الشارح، أقول ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان بالله، ويتضح معناها عموما وخصوصا بذكر أصول وضوابط نوضحها منها، إن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف، وهو وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك في القدرة، يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرة الله، والإيمان بأن قدرته شاملة لجميع الكائنات. وبأنه عليم ذو علم محيط، وأنه يعلم الأشياء كلها. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، كما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى، فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره وقوله ونحوها، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم كذا وكذا ويحكم ويريد وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى، وقال ويقول ويقول وقال ويقول وكلم ويكلم ونادى وناجى ونحوها من الأفعال، فإنها داخلة في الإيمان بأفعاله تعالى. فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين. ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها هذه النصوص أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء

تجتمعان في حق المطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، لأن الله لم يرد منه المعصية شرعا بل قد نهاه عنها. وقد ذكر الله هذه الإرادة بقوله: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر. ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سلم من شبهات كثيرة زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام. يعني إرادة قدرية وإرادة شرعية لله عز وجل. إرادته القدرية هي إرادته أن يفعل، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه كائنة ولا بد. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل، كما هو شأن المسلم يفعل، تجتمع فيه الإرادة الكونية والشرعية. وأما الكافر فلا يفعل، فتبقى فيه الإرادة الكونية. الله سبحانه وتعالى أراده كافرا لحكمة، لو سمع الله فيهم لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، والله يضع الأشياء في موضعها. لو علم الله أو لو خلق الله هذا الكافر فيه خير لا أراد له أن يكون من المطيعين. الله أعلم حيث يجعل فضله، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. أي نعم. ونعم، وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال. لعلي أكتفي بهذا القدر الذي عرضته، لأن ما بقي قد يكون كثيرا لا يتسع له الوقت. نكتفي بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أسئلة طويلة دي. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش الكلمة هذه؟ شقق معناه توزع، إيه؟ أو تنقسم. الفرق بين إيش؟ أي تقطعت لنزول الله والملائكة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضح لنا صفة الإرادة من فضلك. كلامي اليوم وشو فيه إلا في الإرادة؟ أنت يعني توك جاي، أنت من زمان جاي. أنا قلت الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، فالكونية هي أن هي إرادة الله أن يفعل هو، هذه تقع. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والقسم الثاني إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل هذا العبد ويكون مسلما، وقد لا يفعل ويكون عاصيا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقلت لك إن الله لا يريد من الكافر أن يكون مسلما، إذا أراد أن يكون كافرا أي نعم فهو كافر، إرادة كونية. فالإرادة الشرعية تجتمع في حق المسلم، تجتمع في حق المسلم الإرادة الشرعية والكونية، والإرادة الكونية ينفرد بها الكافر، ولله الحكمة فيما يريد. هنا مخير مسير معا وما تشاءون، هذا المخير، إلا يشاء الله مسير ومخير في داخلها، مخير مسير معا. لا تقول لي مخير تسكت أو تقول لي مسير تسكت، قل مخير مسير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أين يا أخي أعميتنا الله يهدينا وياك. متى تنتهي إرادة العبد؟ وهل تدخل تحت إرادة؟ نعم، إرادة العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أين قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أين وما توفيقي إلا بالله. قال وفيما نحن مسيرين. خلاص مسير مخير قلت لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. شركتي تعمل تأمين طبي لعائلتي، الزوجة والأولاد، مقابل شيء رمزي أدفعه لهم، وقد علمت أن التأمين حرام علما أني لا أستطيع تحمل تكاليف الطبابة في المشافي الخاصة، ولم يعد هناك طب طبابة للسوريين مجانا، فهل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي العافية والمرض بيد الله عز وجل، فمثل التأمين هذا اللي يسمونه التأمين، هم يراهنون على أقدار الله. يقول يا ويلك جاك المرض، عطنا رمز علشان إذا جاك المرض نعالجك. إيش يدريهم يعني؟ لكن إذا كنت مجبرا يعني يفرض عليك هذا التأمين بغير رضاك، فأرجو أن لا يكون بأس يعني فيما يخصم عليك. وإذا يعني ابتليت وحصل مرض لا تشك في العقيدة. أي نعم، على كل حال ما دمت دفعت لهم وهم التزموا بأن يعالجوك، أرجو أن لا يكون هناك بأس بأن تأخذ يعني من هذا التأمين ما يعالجونك به. لكن إن كان لك الاختيار فلا تؤمن. هذا يقول حرام يعني، يقول وقد علمت أن التأمين بهذه الطريقة حرام لأنهم يراهنون على أقدار الله. يجيك ويخوفك يقول سيارك ترى تبي تخرب، أمن على سيارك. أخي وش يديكم من خربة صلحتها؟ أي نعم الله المستعان. أو يقول حياتك تراها بخطر، أمن على حياتك. من يقول هذا؟ الحياة بيد الله عز وجل. هذه كلها أفكار جاءتنا من الملاحدة من الغرب واغترينا بها. أي نعم، وسوسة من وساوس شياطين الإنس والجن، نسأل الله العفو والعافية. واضح الكلام؟ هنا إيه زلات بسيطة يعني أقول لا نأخذ منهم إلا الزلل، ما زلوا به نحذره ونأخذ عنهم العلم النافع. هذا غلط. بعد الأذان أوضح لك. نعم الأخ يسأل يعني يقول إنه بعض يعني أنا ما أسميهم علماء لكن متعالمين أو متشددين، يعني إذا وجدوا خطأ من شخص أسقطوه، فيقولون فتح الباري للحافظ بن حجر فيه خطأ يعني في بعض العقيدة، إذن نسقط فتح الباري ونسقط بن حجر، وهذا من أكبر الغلط. وشرح النووي عنده بعض الملاحظات فنسقط شرحه لصحيح مسلم، إذن أسقطوا لنا شرح البخاري وشرح مسلم مع أن فيها فوائد عظيمة. يعني هذه الزلات البسيطة تجتنب وواضحة، ممكن أنها يعني تتحاشى ويستفاد. فتح الباري فيه علم كثير، فلا ينبغي يعني الذي يسقط بالزلة أو يشبه الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، هذولا يسقطون بالزلة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذه كلية ما يخلو منها آدمي، ولا عصمة إلا للأنبياء في الوحي، الأنبياء هم المعصومون، أما غيرهم فيصيب ويخطئ. فهل معنى ذلك أنه إذا أخطأ نسقطه بالكلية ولا نستفيد منه؟ لا، نحذر زلة العالم، ونقول زلة العالم زلة العالم، ولكن لا يثنينا هذا عن الأخذ منه والاستفادة. واضح؟ الحمد لله. عليكم السلام، مرحبا. اي نعم. طيب السؤال، أحل الله البيع حرم الربا؟ ما أدري، أفتي نفسك، استفتي نفسك. على كل حال، إذا كنت من يعني من أهل السمع والطاعة للحكومة فلا تخالفه، ها؟ والحكومة حكومة مدنية. أي نعم، وأنت لاحظ يعني الأحكام الشرعية. إذا كان مثلا في السوق السوداء يعني فيه خروج على الحكومة وفيه فتنة فلا تفعله. العاد ما شاء الله الليبيا، أسأل الله يرفع عنهم الباس. اي نعم، أهل ليبيا بينهم حتى ما تكاد تجد يعني مجموعة على قلب رجل واحد. الله المستعان، الله يصلحنا وإياهم، ارفع عنا وعنهم الباس. نعم يا اخواننا، كيف دون يعني كل ما تسبب به الوالد في ولده من صلاح وقراءة القرآن، نعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكل ما تسبب به الوالد في ولده من صلاح ونحوه فللوالد مثل أجره، هذا بدون نية. نعم، وش المعنى؟ متوفى، وش المعنى؟ ما في مانع، ما في مانع، لكن ما يعني يعمل عمرتين في سفرة واحدة، ما هو لازم يعني كونك ترجع بنية تكرار العمرة، هذا أيضا غير مشروع. إذا جيت مرة ثانية أو تؤجر واحد يعمل له عمرة لا بأس. نعم، بسم الله. ما في سؤال؟ ما في، ما شاء الله كلكم وين؟ بعيد بعيد. بسم الله، تعال، مرحبا، تفضل، استريح، حياك الله. ايه، اجبرها تصلي، قل لها صلي والا بتزوج عليك. خلاص، تقول ابدا انا ان بغيت اصلي مرتين. الواجب يعني تجبرها، تقول اما ان تصلي وإلا إذا ما تصلين ما يحل أني أمسك بعصمك وأنت كافرة. تصلي لكن الفجر ما تصلي. من اللي خفف عنها؟ مسيلمة، هذا هو. لا، ألزمها، قل كل الصلوات الخمس صليها. الواجب عليك أن تلزمها، أقول لك تلزمها، ومن طرق الإلزام حددها بالزواج. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا، عليكم السلام، مساك الله بالخير. نعم، مسائل الطلاق ارفعوها لسماحة المفتي. نعم، اي نعم، خرجت من العدة، اي، وانتهينا. اذا لم تنازعه، إذا لم تنازعه الزوجة فهو صحيح، إذا صدقته فهو صحيح. على كل حال، إذا صدقته فهو صحيح، ما حصل هذا يكذب. إذن لازم يجيب بينة، إذا كذبته يأتي ببينة ترد. حياكم الله. وهل هذا في مقدور الوالد؟ ليس في مقدور الوالد. اي نعم، اقول ليس في مقدور الوالد، هذا من هبة الله عز وجل، وعلى كل شيء قدير، يهب لمن يشاء.